إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، التواضع خلق حميد من الأخلاق الحميدة والشيم النبيلة، يتحلى به المسلم فينال بعد رضا الله عنه رضا الناس ومحبتهم له. فالمتواضع يحبه الناس ويألفونه ويجالسونه ويصغون إلى قوله ويطمئنون إليه. والتواضع ضد التعالي والتكبر، ضد التعالي وضد التكبر، فإن المسلم حقا يتعامل مع الناس بالتواضع، مع الأقوياء والضعفاء، ومع الأغنياء والفقراء، ومع ذوي العلم ومع أقل من ذلك، ومع من هو دونه جاها أو منزلة اجتماعية، بل هو خلق له في كل أحواله. ولقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحث على التواضع والأمر به. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. ووصف أصحاب نبيه بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونهى عن التكبر والتعالي فقال: ولا تمشي بالأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن فالكبر بغي وعدوان وتعالي، والتواضع سمة كريمة لين الجانب وقبول الحق والتعامل مع الناس بالحسنى. والتواضع له فضائل كثيرة، فمن فضائل التواضع أنه صفة يحبها الله ويحب المتصفين بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وما مدح الذل إلا في أمرين: في ذل المسلم لإخوانه وعدم تكبره وتعالي عليهم، وفي تعامله مع الأبوين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن فضائل التواضع أنه من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر قسمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من برئ من ثلاث، من الكبر والدين والغلول، دخل الجنة. ومن فضائله الرفعة عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعز إلا بعفو إلا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وجعل الله التواضع من أخلاق أنبيائه وصفوته من خلقه. الله يصطفي من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلما كان أنبياء والمرسلون قادة الأمم، مصلح الأمم، قادة الأمم ومقدميهم، جعل الله التواضع خلقا لهم وسجية لهم، لأن بتواضعهم يبلغون رسالة الله وينصحون عباد الله. وجعل الكبر والتعالي من أخلاق أعدائه وأعداء أوليائه. يقص الله علينا قصص الأنبياء، فيذكر عن موسى كليم الرحمن أحد العزم من الرسل، يقول الله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فشقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتصف ابنتان بأبيهما أمانة ذلك النبي الكريم ومروءته وأخلاقه العظيمة، فيزوج إحدى ابنتيه قائلا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 من عندك. فأجر نفسه عليه السلام 10 سنين مهرا لزوجته عليه السلام. إذا هذا من التواضع. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسبان أطيب، قال: عمر بيده، وكان داود يأكل من كسب يده. وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين ومقدمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كان التواضع سمة ثابتة له، يعرفه كل أحد في حضره وسفره، يعرفه الغريب قبل القريب والضعيف قبل القوي، يعرفون تواضعه. فهو رقيق القلب رحيم، رقيق القلب رحيم، يخفض جناحه لأتباعه ويحبهم ويقرب منهم ويعاملهم بكل حسنى. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن كان التواضع خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وبل في تعامله حتى مع أعدائه، يكسب المعدوم ويكرم الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق. ركب الحمار وأردف عليه، وأجاب دعوة الداعي له على خبز شعير وهي سمخة. يزور، يقول أنس: كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، تأخذه الأمة المدينة وتوقفه لقضاء حاجته حتى يقضي لها حاجتها وينفذ لها ما تريد. يقول رفاعة بن رافع: أتيته ويخطب، قلت: يا رسول الله، غريب جاهل بدينه يريد من يعلمه دينه. قال: فأقبل علي وترك خطبته، فأتي بكرسي أظن قوائم حديد، فعلمني مما علمه الله، ثم عاد إلى خطبته. وفي مكة يوم الفتح جاء رجل لحاجة، فكأنه ارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هون عليك، أنا امرأة من قريش تأكل القديد. وأخبر أن الأنبياء رعوا الغنم، قالوا: وأنت؟ قال: رعيتها بقراريط لأهل مكة. أيها المسلم، فكان تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضعا جما يعرفه كل من عاشره صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم، وإن مما يساعد المسلم على التخلق بالتواضع أمور: فأولا تفكيره في نفسه ومبدأه ومنشأه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين الآيات. فيتذكر في مبدأ خلقه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره الآيات. فإذا عرفت منشأك وأصلك، عرفت أن التواضع لا بد منه، وأنه لا يليق بك التكبر والتعاظم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عندما تعرف عجزك وكمال فقرك وحاجة ربك، وأن الله غني بذاته عنك وأنت الفقير بالذات إليه، دعاك إلى التواضع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما تعرف أن الكبر وأن الكبرياء والعظمة صفات لله جل وعلا، كلام الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيء عذبته، دعاك إلى التواضع لله ثم التواضع لعباد الله. إذا عرفت أن الدنيا منقضية ولا بد، وكل من عليها فان، وعرفت هذه الأمور معرفة عظيمة، دعاك إلى التواضع. إذا فكرت في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وتواضعه في نفسي ومع أصحابي والبيته، علمت فضل التواضع ومكانته. أيها المسلم، وصور التواضع كثيرة. أولا تواضع لله في نفسك، تواضع لله في نفسك، اعمل الأعمال الصالحة بإخلاص وصلاة ومتابعة، ثم لا يحملك العمل على التكبر والتعالي، بل يدعوك العمل الصالح إلى التواضع لله والذل لله. إياك أن تنخدع بأعمالك، فإن أعمالك مهما كثرت فلن تدخل الجنة إلا برحمة الله وفضله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. أيها المسلم، أيها المسلم، تواضع، اقبل نصيحة الناصح إذا نصحك، وأهدى إليك عيوبك وبصرك في أخطائك ودلك على تقصيرك، فاقبل نصيحة الناصح. وإياك أن يحملك الكبر على أن تصم أذنيك عن نصيحة أي ناصح ونقد أي ناقد. اقبل نصيحة الناصح واقبل نقد الناقد، وإن جار في نقده فانظر ماذا نقدك، أكان مصيبا فيما نقد؟ فإن كان مصيبا فخذ الحق وخذ الخير واحمد الله على التوفيق. إياك أن ترد نصيحة الناصح بقصور جاهه أو ضعف مكانة الله، اقبل من نصحك فالحق مقبول ممن جاء به. إياك أن ترد الحق، إياك أن ترفض الحق وتخالف الحق، فإن هذا من التكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر الحقيقي رد الحق، فمن رد حقا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه فقد ضل سواء السبيل. من رد حقا ثابتا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو مما دل عليه كتاب الله فذاك ضلال مبين، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمشككون في سنته والرادون لها بأهوائهم وآرائهم وتصوراتهم الخاطئة دليل على ضعف الإيمان في نفوسهم أو على مرض النفاق في قلوبهم. فإن المسلم يقبل سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى بها ويطمئن إليها ويعتقد أنها حق، وأن المخالفين لها والطاعنين فيها والمشككين فيها أناس فقدوا الإيمان من قلوبهم. إذ لو كان في القلب إيمان حقا لقبل السنة ورضي بها واطمأن إليها. فنسأل الله الثبات على الحق. أيها المسلم، تواضع في تعاملك مع الآخرين ومخاطبك الآخرين، فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. خالط الناس بحكمة وعدل وإنصاف وتواضع وسعي في الخير. أيها المسلم، أيها المسلم، تواضع. التواضع بين الأقران لا بد منه، فالأقران قد ينزغ الشيطان بينهم ويوسوس على بعض ويسلط البعض على البعض، فكن أيها حذرا من هذا الخلق الذميم. تعامل مع أقرانك بالعدل والإنصاف والسعي في الخير، وإياك أن تقبل نميمة النمام وشاوة واشي يفصل بينك وبين إخوانك وأقرانك بالجهل والضلال ومحبة الإفساد. أيها المسلم، أيها المسلم، تواضع، فالتواضع عدل ورفعة في الدنيا والآخرة. تواضع الشخص مسؤول في مسؤوليه وإدارته مع أفراد التابعين له تواضع يقتضي حل المشاكل والتعاون على الخير وصرف السوء، فإن الآراء المجتمعة ينتج منها خير كثير. والاستقلالية بالرأي ليست من صفات الرجال ذوي الفضل، إنما صفات الحزم قبول الآراء والمقام بينها واستنتاج الرأي السديد من آراء الناس. فكم من رأي من شخص قد لا تظن به ظنا يكون عندهم الرأي وثقافة الرأي ما هو خير ومنفعة في الحاضر والمستقبل. أيها المسلم، فلنتق الله بأنفسنا ولنتواضع حق التواضع مع ربنا ومع إخواننا المسلمين عموما. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. المجتمع المسلم مجتمع التعاون والتراحم والتناصر والتناصح وأداء الواجب، يرحم غنيهم فقيرهم، وعالمهم جاهلهم، وقويهم ضعيفهم، في إخلاص وصدق وتعامل بالحق. أيها المسلم، تواضع لربك، فالتواضع لله عز وكرامة ورفعة في الدنيا والآخرة. اسمع الله يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ويقول الله عن ملائكته: يسمى العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تواضع لربك بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآداب الشريعة والوقوف عند حدودها. تواضع لربك، وإياك وذل قدمك، وإياك وهفوات اللسان التي ربما تبعدك عن دينك من حيث لا تشعر. سنة نبي اقبلها وارض بها واعتقد حقيقتها، وإياك والطغيان والتكبر على هذه السنة وردها بالآراء السخيفة وقلة الرأي وضعف الإيمان. أيها المسلم، أيها المسلم، تواضع لإخوانك المسلمين، تواضع لهم، فلا يخدعنك قوتك الشخصية، لا تخدع قوتك ولا مكانتك الاجتماعية ولا جاهك ولا نسبك ولا وظيفتك أن تحتقر من دونك من الفقراء والمعوزين. فاحذر ذلك أيها المسلم، وتواضع لله، ثم تواضع لعباد الله، فعامل بحسنى وحسن بالحسنى. أيها الأب الكريم، تواضع مع أبنائك في دعوة الحق وترغيبهم في الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والسعي في إصلاحهم وتوجيههم لما يحب الله ويرضاه. أيها الداعي إلى الله، تواضع في دعوتك إلى الله لتكن دعوتك دعوة صادقة، دعوة صالحة، دعوة تحمل في طياتها النصح والتوجيه والحرص على إصلاح الخلق وهدايتهم، دعوة داع بريء من الكبر والعجب والتعالي على الناس، يقصد دعوته الإصلاح لا يهدف بها مالا ولا مكانة بين الناس، وإنما يريد بها وجه الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فليكن الداعي إلى الله متواضعا في دعوته، متواضعا في دعوته، لا يحتقر الناس ولا يؤيسهم من رحمة الله ولا يؤين رحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم، قال رجل لرجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عملك. أيها العالم، تواضع في علمك، وليكن علمك سبب لتواضعك لله جزما لعباده، وليكن علمك سبب لعملك الصالح واستقامتك على الخير والهدى. أيها المسؤول، تواضع تواضع في حق من يتعامل معك ومن يراجعك من أهل الحاجات والحاجات، فتواضع وأصغي لذوي الحاجات واقضي أمورهم وقنعهم بما يخل بما يرجع بما وقنعهم بما تعلم حتى يرجعوا عنك وهم مطمئنون. أيها المسلم، إن النقد لا بد منه، ولكن ما هذا النقد؟ النقد إذا كان نقدا صحيحا سليما بريئا من الرياء والعجب، نقدا سليما مبنيا على أسس ثابتة، فينبغي لمن نقد أن يقبل هذا النقد ولا يتكبر ولا يتعالى، لينظر هذا النقد هل هو صحيح أم لا، فإن يكن صحيحا حمد الله أن يسر له من هداه إلى الطريق المستقيم، وإن يكن ما نقده الناقد مخالفا للحق فليرد عليه بعدل وإنصاف، وليشكر له اهتمامه وليلفت نظره إلى الأخطاء التي وقع فيها. فالتعاون بين من ينقد وبين بين الناقد والمنقود لا بد منه. صلاح الناقد وصلاح نيته بأقواله ونقده النابع، ثم انشراح صدر من نقد بقبول النقد النافع الهادف. أما نقد سب وشتام وتخلص المنقود من كل ما نقد إليه وتبريه من ذلك من باب التكابل والتعاظم، فهذا غير لائق. فكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا بد من أخطاء. فالمسلم يحمد الله إن هيأ له من يرده إلى الحق ويهدي إلى الصواب. فلنكن متواضعين في تعامل فيما بيننا جميعا، نسأل الله التوفيق والسداد والهداية لكل خير، وأن يمنحنا جميعا ثقة في دينه. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله من ضروريات الحياة، والمسلمون لا بد لهم من ناصح وموجه وداعي الخير يدعوهم إلى الخير كلما غفلوا، ويذكرهم إذا نسوا، ويعينهم إذا ذكروا. فمن يشقى يشرق بالدعاء ويشقى بهم ويتمنى زوالهم وأنه لا أحد يمسهم في الدعوة، وأن الدعوة إلى الله ليس للناس فيها حاجة، إنما هذا صادر عن قلب فيه نفاق، إذ لو كانوا حقا لعلم أن الدعوة إلى الله طريق الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله لي ولكم السداد والهداية لكل خير، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، امتثال لأمر ربكم، قال تعالى: